بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد باستضافة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، والذي يعود إلى البرنامج بعد غياب أكثر من شهرين، والذي وصل إلى الرياض فجر هذا اليوم. الحمد لله. سلام شيخ عبد العزيز، طول الغيبات وجاب الغنائم، كنت في رمضان مشغول بإحدى القنوات، وإلا والله سألنا عليك عشان بس نبدأ بالحلقة من أولها. خير وسيلة الدفاع الهجوم. أرحب بكم. الأرقام أمامكم، أرقام برنامج الجواب الكافي، بإمكانكم التواصل معنا أيضا من خلال منتدى الجواب الكافي، صفحة الجواب الكافي أيضا في الفيسبوك. بإمكان الإخوة أيضا كتابة أسئلتهم قبل أيام في الصفحة المخصصة، نعرضها مباشرة هنا أمامي. تسألك إحدى الأخوات، شخص توفي عليه دين لأحد البنوك، وفي حال حياته لم يكن المال متوفر عنده للسداد، وبعد وفاته توفر المبلغ، وتستطيع الآن زوجته السداد، لكن ذوي المتوفى رفع معاملة للبنك، ينتظرون رد البنك للمسامحة أو سداد الدين، هل نسدد فورا أم ننتظر رد البنك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أنا أولا أعتذر لمشاهدي قناة المجد عن هذا الانقطاع لانشغالي بقنوات أخرى. أيوة. ولا أيضا أكتم المشاهدين أن الشيخ محمد قد يكون له دور، لأنه أحيانا يبهتني بموعد قريب فما أستطيع أن أجيبه، ثم لا يأتي موعد قريب بعده حتى طيب أجيب الدعوة. طيب. على أي حال أنا أرجو أن يعذروني. طيب. والحمد لله، يعني إن أرادوا هي في قنوات أخرى إن شاء الله. مشاهدة. هذا الموضوع لا شك أن قضاء الدين عن الميت من أوجب الواجبات، خصوصا إذا كان له تركة، فإن سداد الدين الذي عليه مقدم على الوصية وعلى توزيع الميراث على الورثة. نعم. كما قال الله عز وجل لما ذكر المواريث، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن الديون التي لله عز وجل مثل الزكاة الواجبة أو الحج الواجب إن كان لم يحجهم قادر ماليا على ذلك، أو الديون التي للآدميين سواء كان لبنك أو شركة تقسيط أو لأشخاص أو نحوها، وسواء كان هذا الدين يعني قرضا أو كان قيمة مبيع أو أجرة عين أو عمل أو نحوه، فيجب سداده قبل تنفيذ وصيته حتى قبل إنفاذ الثلث. طيب. ولو ضاقت التركة عن الوفاء بالدين وتنفيذ الوصية فيقدم الدين أولا وما بقي تنفذ به الوصية. طيب. إن كانت بقدر الثلث فأقل، وإن لم تكن كذلك فينفذ بقدرها. على أي حال، نعم، السؤال الذي سألت عنه الأخت، الآن هم قادرون الحمد لله على السداد والميت له تركة، ولكنهم ينتظرون من البنك جوابه لعله أن يسامح الميت ويسقط الدين عنه، فهنا لا بأس، لأن الآن التأخر في السداد ليس من قبلهم وإنما من قبل الدائن نفسه، البنك نفسه هو الدائن، هو الذي لم يجبهم بعد وهو لم يطالبهم بسداده الآن، فلا إثم على الميت ولا حرج أيضا على ترك على ورثته في أن ينتظروا رد البنك. وفعلا الذي جرت به العادة في أكثر البنوك عندنا والله الحمد أنه إذا مات الميت وعليه دين أسقطوا عنه الدين، وهذه يذكرونها كثيرا في الميزات عندما يذكرون التمويل للأفراد ونحوهم. فأرى أنه إن شاء الله الخلاصة لا حرج عليكم في الانتظار حتى يأتي رد البنك، فإن أسقطوه عنه والله الحمد سقط، وإن لم يسقطوه وجب عليكم سداده. طيب. تقول فتاة تبلغ العمر 14 سنة، أخذت عمرها أثناء الطواف تعبت فقطعتها، عمرها كم؟ 14. أيوة. تعبت أثناء الطواف فقطعتها، وإلى الآن لم تأخذ عمرها أخرى، فماذا عليها؟ إن كانت بالغة حينها فلا شك أنها لا تزال محرمة، لأنها دخلت في النسك، والله عز وجل قال في الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله، وسواء كانت هذه العمرة والحج فرضا واجبا على البالغ العاقل أو كانت سنة مستحبة، فالواجب على الإنسان إذا دخل فيها أن يتمها، ولا يجوز أن يسقطها إلا في حالين. الحال الأول أن يكون قد اشترط حين الإحرام لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لا. فإن حبس فالحمد لله يتحلل من عمرته ويرجع ولا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء ولا غيره. الثانية أن يكون قد مات. نعم. يعني قبل أن يتم عمرته، فهو لله الحمد على خير، ويبعث إن شاء الله يوم القيامة ملبيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته ناقته في يوم عرفة. أما ما عدا ذلك، ما دام الإنسان قادرا على إتمام النسك فلم يكمل، فإنه لا يزال على إحرامه ولو مضى عليه سنة أو أكثر، ولا يزال محرما، وحرام عليه كل محظورات الإحرام المعروفة من قص الشعر وأخذ الأظافر والتطيب، وكذلك عقد النكاح والمعاشرة الزوجية وغير ذلك. فيجب عليها أن تبادر بالذهاب إلى مكة والإحرام من الميقات، بل هي الآن محرمة حقيقة، تحرم من حالها الآن، هي محرمة وتذهب وتأتي بالعمرة وتكملها كما فرض الله. إن كانت حينها لم تبلغ، نعم، غير بالغة، فالصحيح أن الصبي لا يلزمه إتمام الحج والعمرة كما لا يلزمه الصلاة والصوم وغيرهما، فلا إثم عليها إن شاء الله ولا حرج. أبدأ بالاتصالات، أبدأ من بالقاسم من الجزائر. بالقاسم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير الشيخ محمد شخلاجي. هلا حبيبنا، حياك. أسمعك الدكتور عبد العزيز الآن. كيف حالكم؟ طيب. مرحبا أخي القاسم، حياكم الله. الحمد لله. لدي بعض أسئلة شيخ محمد. تفضل. السؤال الأول، حكم حجز الأماكن في المسجد في الصف الأول لعظم الأجر. طيب. السؤال الثاني، هل يجوز للمحدة، المرأة المحدة، أن تقضي بعض عدتها عند أمها لتمريضها؟ هذا. طيب. السؤال الثالث، هل تجزي إخراج الزكاة الفطر عن الوالدين رغم أنهم أخرجوها نقدا؟ واضح؟ طيب. السلام عليكم. شكرا. السلام. أخوي نعمان من العراق، السلام عليكم. حبيبنا نعمان. السلام عليكم. السلام، حياك الله. السلام عليك. يا صبيت الشيخ، سلام لك ولفضيلة الشيخ عبد العزيز الفرجاني. مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أخي. وبلغكم عن أهل بيتي السلام، وبلغكم السلام ويدعون لكم بالصحة والعافية. عليك وعليهم السلام أجمعين، جزاكم الله خيرا يا أخي. آمين. تفضل نعمان. أسمعك. عندنا في العراق الشركة العامة للسيارات تقوم بعرض سيارات البيع، وهناك مصرف يتم تبليغه بأنه يريد شراء هذه السيارة. يقول المصرف يتم إرسال فاكس بمبلغ يعادل ثمن السيارة إلى الشركة بالإضافة 8% فوائد، وكرر يعني 8% فوائد لكل سنة. واضح لك؟ يا أخ نعمان، 8% فوائد ياخذ البنك منهم. يا أخ نعمان، يا أخ نعمان، تسمعني يا أخي الحبيب؟ اسمعني من الهاتف حتى فقط يعني نفهم سؤالك. مع الأسف الشديد الصوت فيه تشويش، ولذلك بعض كلامك لا نفهمه. أنا أريد أن أطرح أنا عليك السؤال، إن كان صحيحا قل لي نعم. أنا فهمت أنك تأخذ من البنك تقسيطا لسيارات، تشتري سيارات بالتقسيط، ويأخذون منك هامش ربح مقداره 8% سنويا. هل هذا هو سؤالك؟ يعني الشيخ هم يضيفون يعني المصرف يضيف 8% فوائد لكل سنة. اي نعم، 8%. لا اسمح لي، هناك نوعان يا أخي الكريم، عمل البنوك على نوعين. هناك بنوك لا تملك السيارة. يا أخ نعمان أرجوك اسمعني من الهاتف فقط حتى يكون طيب. تفضل نعمان. تفضل يا أخ نعمان. النوع الأول، النوع الأول يا أخ نعمان، النوع الأول، البنك لا يملك سيارة ولا يتاجر بالسيارات، ولكنه يقول اذهب الى اذهب الى الوكالة او المعرض واختر السيارة التي تريد واخبرنا كم قيمتها. فقلت لهم قيمتها 100,000 مثلا، يأتون ويعطونك 100,000 دينار مثلا، ويقولون يلزمك سدادها خلال سنة او سنتين او 10 سنوات 100,000 بزيادة 8% كل سنة. هذا ربا صريح ولا يجوز، وهو ربا الجاهلية. أين النوع الثاني؟ البنك هو يملك السيارة، أو كان في الأصل لا يملكها، لكن أنت قلت أرغب هذه السيارة وذهب واشتراها وملكها ملكا تاما، وكان قيمتها، كانت قيمتها حين اشتراها نقدا بثمن حال 100,000، ثم باعها عليك بالتقسيط إلى سنة 110,000 مثلا أو 5,000، هذا جائز ولا حرج فيه ما دام البنك مالكا للسلع حين بيعها عليك، والأقساط معلومة والربح معلوم، فهنا لا حرج عليك. طيب نعمان، واضح اللي هو الشركة الشركه التي تبيع والدفع السكن يبدا يكون من المصرف. المبلغ يدفعه المصرف للشركه. يعني بعض العلماء يعني يتفاهموا ويستفيدوا من اتفاقيه بين البنك وبين شركه السيارات. بغيت نفصل في الحالتين. طيب شكرا نعمان. شكرا اخونا نعمان. الاخت انتصار من ليبيا. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. اسمعك تفضلي. سؤالين. تفضلي. اول ما حكم السفر مع اختي وزوجي الى الحج والعمره. طيب. الثاني اعطيت اخي مالا ولما ايقنت انه سيعيد لي مالي توقفت مع اخراجي توقفت عن اخراج زكاه الحج. أعطيت يا أخاكي مالا باعتبار زكاة أو صدقة أو ماذا؟ كان يحتاج المال. أي أعطيتيه يا أخت انتصار أعطيتيه قرضا يعني حتى يرده إليك أو أعطيتيه صدقة؟ لا صدقة ولا قرض أعطيته دينا. دين نعم دينا هذا هو القرض يعني القرض هو الدين. طيب أين وتسألين أدى الزكاة ولا ما أدى الزكاة؟ هو لا. اي نعم وتسألين هل عليك زكاة ام لا؟ نعم. طيب ان شاء الله. شكرا اخوي عبد الله من السعودية. السلام عليكم. الاخ نواف. اخوي نواف. نواف. هلا هلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن كلمة؟ يسمع تفضل حبيبنا. كلمة يعني تشهد المملكة هالايام حملات انتخابية. ممكن كلمة من الشيخ المرشحين هذه المناسبة. ايضا اليوم الوطني. كلمة توجهونها للشباب الناس في اليوم الوطني. طيب أبشر. شكرا لك رزان. الأخت رزان السلام عليكم. طيب بقي معنا أحد. طيب أنا أخذ سؤال أيضا في منتدى الجواب الكافي لأخت جمانة. سؤال طويل لكن أختصر لك. هي تقول أنها أرادت تفعل شيء هي شيء خاص بها. والدتها كانت معارضة هذا الشيء لكن زوجها وافق عليه فأخذت برأي زوجها. أمها الآن زعلان عليها أو زعلت عليها بسبب هذا الشيء. في هذه الحالة تقدم رأي الزوج. عفوا هي أرادت تفعل شيء خاص بها ربما تقص شعرها وتفعل أيوة. على النساء فأمها كانت رافضة وزوجها وافق لها على ذلك. هي الآن في حيرة من الأمر لأن أمها غضبت عليها كما تقول هنا وعاتبتها ولا غيرها. في مثل هذه الحالة تأخذ برأيي على أي حال؟ هو لا يخلو الأحال لم تبين ما هو الشيء حتى قص الشعر. ذكرت قص الشعر. ذكرت قص الشعر. أي أحسنت. لا ضروري لأنه يعني قد يكون يرتب على حراما والزوج رقيق الدين ومتساهل يقول لا بأس والأم متدينة. إحنا لا يجوز. حتى لو رضيت الأم ورضي الزوج فالحرام حرام. لكن إن كان في شيء مباح مثل قص الشعر المرأة أقل قص الجائز. طبعا الحرام بالنسبة للمرأة أن تقص شعرها كقصات الرجال هذا لا يجوز ولا شك. أو كالتشبه بالفاجرات الماجنات أيضا يحرم. لتحريم التشبه بالرجال وتحريم التشبه أيضا بالكفار أو الفجة. لكن كان قصا جائزا كما كانت تفعل أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهن قصصنا شعور رؤوسهن رضي الله عنهم. هذا لا حرج والأصل فيه الجواز بشرط لا يقع في التشبه كما ذكرت. هنا افرض أنها المسألة هذه كما ذكرت والأم تقول لا يعني أنا أحرجك إن قصصت شعرك والزوج يقول لا بأس وهو ربما يشجع ويطلب من زوجه أن تفعل هذا. أنا أقول في مثل هذه القضايا إذا اختلفت وجهات النظر في أمر هو مباح في الأصل لا يصح أن نقول والله أطع فلانا وعصي فلانا. ليس هذا هو الحل الصحيح. الحل يا أختي الكريمة أن تحرصي على إقناع والدتك ما دمت راغبة هذا وربما زوجك أيضا يريد هذا. احرصي على إقناع أمك وقولي هذه رغبة زوجتي رغبة زوجي ورغبتي أنا وهذا في جمال لي وأتمنى يا أمي ألا يعني تضيق صدري وألا تحرجيني. أنا أجزم أن مع محاولة الإقناع والكلام اللين سوف تقتنع الأم وترضى جيد. حتى لو لم تكن يعني مقتنعة بهذا على الأقل ستوافق وتقول أنت وشانك جيد. إذا كان وصلت إلى مرحلة أنه لا يمكن إما أن تطيع الزوج وتعصي الأم أو تعصي الأم وتطيع الزوج هنا حق الزوج مقدم لأن أعظم الناس حقا على المرأة المتزوجة هو حق زوجها مقدم حتى على بر الوالدين مع عظم شأن بر الوالدين. طيب. وهذه قضية غاية في الأهمية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن بر الوالدين هو شرع من باب الصلة والبر والإحسان. أما البر بالزوج وطاعته وحسن التبعل له فهو واجب بحكم العقد وما وجب بالعقد أكثر تأكيدا مما وجب أو شرع من باب البر والإحسان. هذه قضية غاية في الأهمية. فأنا أقول إذا فعلا ما استطاعت إقناع أمها بذلت كل ما تستطيع وربما وسطت بعض أخواتها أو والدها والأم صره وركبت رأسها في هذا والزوج يريد أن تقص شعرها، أقول أطيعي زوجك ولا إثم عليك في معصية أمك. طيب بالقاسم سألك، حجز الأماكن في المساجد الصف الأول؟ حجز الأماكن يا أخي إن كان الشخص خرج جاء مبكرا ثم خرج لقضاء حاجته أو لتجديد وضوءه أو نحو ذلك مما يعرض للإنسان فلا حرج، يحجزه فعلا لأنه سبق إليه فهو أحق به وهو خرج مضطرا فعلا لأجل تجديد الوضوء أو لقضاء الحاجة ونحوه. أما إن كان الإنسان نائما في بيته ثم يضع الحجز مثلا افرض أنه ليوم الجمعة، نعم، بعد أن صلى الفجر وضع الكرسي حتى يعني يأتي متأخرا وربما وجد صفان أو ثلاثة أو خمسة صفوف سبقوه إلى المكان ثم يجلس في الصف الأول أو في الروضة، هذا لا يجوز ولا أيضا يعني حرج على من جاء مبكرا يأخذ هذا الثوب أو السجادة أو الكرسي الذي يوضع المكان ويبعده ويجلس فيه، لأن هذا الإنسان معتدي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يضرب القرعة بينهم لكي يتسابقوا إلى الأذان أو الجلوس في الصف الأول. فكيف يرضى يعني إنسان يحجز نفسه هذا المكان ويحرم الناس منه وهو نائم في بيته أو ذاهب لتجارته أو نحوه، هذا لا يجوز ولا حرج على من جاء مبكرا أن يبعد هذا الحاجز ويجلس في المكان. طيب أخذ اتصالات من ليبيا الأخت سعاد. السلام عليكم الأخت سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يسمعك. سؤالي لفضيلة الشيخ، احنا عيلة مكونة من 12 فرد باهي، نعم، وما فيناش حد يشتغل معناها في الدولة، ما عندناش حد يشتغل في الدولة وناخده في معاش ضماني يعني، والمعاش هذا يعني بالكاد يسدنا ويوفر لنا حاجياتنا. طيب وتقدر تقول نحن نعتبره قائمة المساكين يعني ندرجه من تحت قائمة المساكين. المهم يا شيخ في احداث طرابلس هي اللي بعد 21 يعني، وشفت انت المشاكل اللي صارت في طرابلس وكذا، في بعض في بعض من الاشخاص اللي كانوا مع معمر القذافي الطاغيه ايوه طبعا الشخص هذا زي ما تقول هو الامر الكتائب الامنيه متاع ليبيا كلها يعني، هو اللي كان يحرض على القتل وعلى كذا المشاكل هذه كلها. المهم هرب وخلى حوشة أو تقدر تقول القصور متاع قصور، هي مش حياش مش حوش. طيب طيب المهم يعني ودخل الناس الفقراء، دخل الفقراء المنطقة كلهم دخلوا للمنزل هذا. أيوة. وكل واحد أخذوا وخلى هو طبعا ترك باب المنزل متاع مفتوح أو قصور. أيوة. هي مش منزل واحد، ودخل الفقراء للقصور هذه وكل واحد خدا زي ما تقول خدا في خدا فرش في خدا أتات في خدا يعني في حتى طعام. شفنا الصور أها. الصور طلعت في الشاشات طيب أنت تسألين عن حكم هذه الأشياء المأخوذة الأشياء اللي الناس أخذها يعني هل هي حلال يعني، خاصة يعني شخص محتاج يعني إن شاء الله. أو مثلا اللي خديت أو زي نحن مثلا خدينا هل نقدر يعني نزكوا عليها، وخاصة إن إحنا خدينا أشياء من الطعام ونتناوله فيها الحقيقة يعني الله أشياء المستعان. أخت سعاد في سؤال آخر؟ لا لا هذا هو السؤال. اسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا شكرا لك أبو يوسف من العراق. السلام عليكم. أبو وليد من العراق أيضا. الأخت فاطمة من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. الله أكبر. يا شيخ أنا صمت دين رمضان وكنت يعني عندي البلغم يعني بكثرة، ما شنو حكم هذا البلغم إذا رجع معناه إني رد المعدة؟ إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا يا أخي. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. بقي معنا حد. الأخت سهى. السلام عليكم. طيب شكرا لجميع الأخوة. سألك أيضا المرأة اللي المعتدة الآن، هل يجوز الذهاب إلى الذهاب إلى أمها؟ نعم، يقول أن المرأة محادة توفي زوجها فهل يجوز أن تقضي بعض مدة الحداد عند أمها؟ أرى أنه لا حرج عليها، لا بأس. المحرم يعني على المحادة بالاتفاق هو الزينة، الكحل والتطيب والأنواع المكاييج هذه الحديثة والأصباغ التي تتخذها النساء وكذلك التجمل بالذهب والفضة هذا لا يجوز للمرأة المحادة أن تلبس يعني ثياب وأدوات الزينة. اختلف العلماء في مسألة لزوم البيت طيب. على قولين مشهورين، وقول الجمهور أنه لا يجوز لها الخروج إلا لحاجة أو لضرورة، وكثير منهم توسع في هذا. فإذا وجد مصلحة أو حاجة تقتضي أن تخرج المرأة إلى أمها مثلا لكي تمرضها وتقضي بقية مدة الحداد عندها فلا حرج، بل من العلماء من يرى أصلا أن لزوم البيت ليس بواجب. نعم. ويقال ليس هناك دليل عام مطلق يدل على الإلزام بهذا، لكن مع ذلك الاحتياط لا شك أن تبقى في بيتها إلا إذا وجد حاجة أو ضرورة تدعو لذلك، ذهابها مثلا للطبيب أو ذهابها لشراء الطعام الذي لم تجد أحد يشتريها له أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو وجد حاجة مثل ما ذكرت الأخت، من تريد تمريض والدتها أو ربما كانت أمها وأحد أولادها أو ربما أخوتها مريضا ويخشى عليها أن يموت وتريد أن تراه، فلا حرج أيضا أن تذهب وتزوره ثم تعود، وينبغي أن تكون هذه الزيارة في النهار وتبقى في الليل في بيتها. لكن في مسألة الأخ بالقاسم أرى أنه لا حرج عليها أن تقضي بقية مدة الحداد مع والدتها خاصة أنها محتاجة إليها. طيب بخلي سؤال الثالث وباخذ نعمان تفصيل في مسألة التعاقد البنوك مع الشركات لشراء السيارات الآن بالتقسيط، ذكر 8%. نعم ما أدري بالقاسم ذكر سؤالا ثالث بعيد برجع له تقسيط. بالنسبة أنا ذكرت صورتين للأخ نعمان. نعم. الصورة الأولى وهو المعتاد في البنوك الربوية أنهم لا يملكون السلع، لا يملكون السلع، وهذا الفرق الجوهري أحبتي بين المصرفية الإسلامية الاقتصاد الإسلامي وبين الاقتصاد الربوي الرأسمالي. الاقتصاد الربوي هو يتاجر بالنقود إقراضا واقتراضا، هذا هو عمل البنوك الربوية. الاقتصاد الإسلامي وهذه الميزة التي جعلت الاقتصاد الإسلامي هو العاصم بإذن الله من هذه الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم ونراها رأي العين اليوم، وفيها من الظلم والابتزاز ما لا يخفى وقد ذكره الله عز وجل، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ففيها ظلم عظيم للدول والمجتمعات والأفراد أيضا. الاقتصاد الإسلامي يقوم على البيع والشراء وعلى المتاجرة وعلى تقديم الخدمات للناس وعلى الشراكة بأنواعها، فهو اقتصاد حقيقي يقوم على المتاجرة بالسلع والخدمات بخلاف الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم على الربا. وهذه قضية مهمة، بعض الناس يعني حينما يشاهد مثلا التورق في البنوك الإسلامية يأتي ويقول يا أخي لماذا يعني تصعبون المعاملة، بدل ما تعطيني سيارة أو بيتا أو نحوه تبيعه تذهب وتملكه أنت ثم بعد قبضك له تبيعه علي بيعا وأنا أحتاج أن أذهب وأبيعه بالسوق ثم أخذ قيمته مباشرة، أعطني 100,000 وأردها لك 110,000، هذا هو الربا. وهذا الكلام حقيقة هو معنى ما كان يقوله المشركون، يعني إنما البيع مثل الربا، هكذا كانوا يقولون. ماذا قال الله؟ قالوا أحل الله البيع وحرم الربا. نعم أنا أعرف أن المتاجرة بالسيارات ونحوها فيه تطويل وفيه إثقال وتكلفة زيادة إضافية على البنك وعلى العميل، لكن نحن نريد أن نتجنب الربا، نريد الطريق الشرعي الذي يحصل فيه إنسان النقود بطريق مشروع. طبعا أفضل طريقة، أنا لا أحبذ التورق، أفضل طريقة أن أدخل شريكا مع هذا الشخص في مؤسسته أو شركته ونتشارك في الربح والخسارة والغنم والغرم. طيب. هذا هو المقصد الأصلي في المشاركة في الشريعة الإسلامية. لكن لو كان البنك لا يريد أو العميل لا يريد، قال أنا أريد نقودا وأنا أريدها مؤسسة خاصة لي، فنقول الحمد لله تشتري سلعة سيارة وغيرها، نحن تشتريها منا إلى أجل بالتقسيط ثم تذهب وتبيعها في السوق وتستفيد من قيمتها. الذي يحصل في البنوك الربوية أنهم لا يعطونك سلعة، هم يعطونك نقودا، أقرضك 100,000 على أن تردها لي بعد سنة 105,000 أو 110,000 أو 8,000، هذا ربا صريح ولا يجوز. الصورة الثانية أن يشتري البنك هذه السلعة التي يرغبها العميل، قد يكون العميل يريد بيتا لكن لا يستطيع أن يشتري، ما عنده قيمة البيت، فيأتي البنك قال ابحثوا لي عن حل، نقول نعم، أين البيت الذي تريد شراء؟ قال والله في الحي الفلاني هذا هو. يذهب البنك ويقومه ويتأكد من صلاحية البيت وأنه يستحق هذا الثمن، فيشتريه من مالكه الأصلي، وبعد أن يتملكه البنك يدعو العميل يقول ها ما زلت راغبا في الشراء، تفضل سنبيعه عليك، نحن اشتريناه مثلا بمليون سنبيعه عليك 1,200,000 لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات مثلا. طيب. كل سنة تدفع لنا كذا، هذا لا بأس به، يعني هذا بيع التقسيط كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتوا بدين لأجل مسمى فاكتبوا، لا حرج فيه. ومثل قصة بريرة لما اشترت نفسها من سيدها. النوع الثالث وهو أيضا موجود مع الأسف، يكون فيه تواطؤ أو اتفاق بين البنك وبين الوكالة الموردة للسيارات أو المعرض. نعم. أنه إذا جاءكم، يعني إذا جاءنا شخص يريد تمويلا، نحن نبعثه إليكم وأنتم تخبرونا بالسعر، نحن نسلمكم ثمن السيارة، وال يعني بعد ذلك يتملكها العميل، ثم إن شاء أن يبيعها باعها، وإن شاء أن يأخذها معه أخذها. هنا لا يجوز، صار تمويلا ربويا، يعني قيمة السيارة 100,000، أخبروا البنك قالوا 100، قال حول 100,000. طيب. لم يحصل مبايعة بين البنك وبين المعرض. صحيح. لم يحصل تملك من قبل، هذا لا يجوز، هذا هو التمويل الربوي. لا فرق بين أن البنك يعطي العميل يقول خذ هذه 100,000 واذهب واشتر بها وتردها لنا بعد سنة 110,000، أو بين أن يقول نعم أنا سأحولها لصاحب المعرض الذي اشتريت منه أو صاحب البيت إن كانت السلعة بيتا، هما سواء. هذا لا يجوز، هذا هو الربا بعينه، لأن حقيقته أنه أقرضك 100,000 واشترط عليك فائدة ربوية، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. لكن كما قلت، الطريق الشرعي أن تشتري هذه الشركة أو البنك هذه السلعة التي يرغبها العميل أيا كانت. طيب. سواء كان سيارة أو بيتا أو حديدا أو رزا أو غيره، ثم بعد ذلك يبيعها على العميل بالتقسيط بعد أن يكون البنك تملكها تملكا كاملا. طيب. الجواب الكافي متواصل معكم وضيفي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. فاصل قصير نعود لاستكمال برنامجكم، ابقوا معنا. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في الجواب الكافي، وضيف اللقاء الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. عندي تساؤل، لكن باخذ الأخت اللي اتصلت، كان سؤالها مهم، من ليبيا اللي يحتاجون ودخلوا هذه القصور الآن وأخذوا منها طعاما، هي من ليبيا. نعم، أولا أبارك لأهل ليبيا وهنيهم بما يسر الله عز وجل لهم من هذا الفتح العظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبتهم إلى خير، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم، وأن يكفيهم شر الأعداء والمتربصين بهم من داخل ليبيا وخارجها. وأنا أقول يعني بعد هذا النصر الكبير الكاسح الذي لم يأتي إلا بعد تضحيات الجسام، يجب المحافظة على نتيجة هذا الجهاد المبارك وهذه الثورة الموفقة من قبل إخواننا في ليبيا، وأن يتفطنوا لمداخل الأعداء الذين يريدون توظيف هذه الثورة وتسخيرها لخدمة أطماعهم ومصالحهم على حساب ليبيا وحساب أمة العرب والمسلمين. نعم. يجب أن يتفطنوا لذلك، وأنا والله أخشى ما أخشى عليهم هو الخلاف بين هؤلاء الإخوة الفضلاء الذين بذلوا هذه الدماء الغالية النفيسة وهذه التضحيات الجسام لتحرير ليبيا من ذلك النظام الطاغي المجرم الكافر، ونسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته. أنا أخشى عليهم والله من الاختلاف بينهم، وأقرب بعض ما يكتب وبعض التصريحات التي تأتي من بعض المسؤولين ويعني بعض الوجهاء وربما طلاب العلم، وأخشى والله يا أخي عليهم من الاختلافات بينهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يعيدهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم ومن كيد الأعداء المتربصين بهم. أرى في هذه المسألة، أما بالنسبة للطعام الذي أخذتموه، هي أشارة الأطعمة وأثاث حالتهم فقيرة مساكين وهم فقراء، أرى إن شاء الله أنه لا حرج عليهم، لأن هذا حق لهم في بيت المال، ولا يجوز أن يبقى في الدولة المسلمة إنسان جائع. نعم. يعني يبيت طاويا، هذا لا يصح، والدولة غنية، ولو كانت فقيرة لا تستطيع، يجب أن يفرض على الأغنياء ما يغني الفقراء فوق الزكاة، فلا يجوز أن يموت الإنسان من الجوع ونحن نتفرج، هذه واحدة. نعم. أما بالنسبة للأثاث، وربما هناك أيضا أموال أو أشياء من هذا القبيل. طيب. فأنا أرى أن هذه لا يجوز، للإنسان أن يأخذها، ولا تحل له إلا في حالة واحدة، لو أعلن رئيس الدولة أو رئيس المجلس الانتقالي أن من أخذ شيئا من هذه الأموال من قصور القذافي وهي في الأصل مال للدولة أنه مسامح وقد عفونا عنه، فلا حرج إن شاء الله في هذه الحال، لأن السماح والإذن جاء من ولي الأمر وصاحب الشأن في هذا وهو يملك ذلك. أما إذا لم يحصل إذن وطلب من الناس أن يردوا ما أخذوه يلزمهم شرعا، يجب عليهم وجوبا أن يردوه. هذا بالنسبة كما ذكرت لك لما عدا الأطعمة. أما الأطعمة اللي فعلا يحتاجه الإنسان وقد يكون مضطرا لها، وخاصة أنه في حال حرب وربما لا يجد أحيانا كسرة خبز يسد بها جوعها أو شربة ماء، وفعلا حصل لعدد من إخواننا في كثير من البلدات في ليبيا، يعني شيء عجب من هذا القبيل، فهذا لا حرج فيه ولله الحمد والمنة لأنه مضطر إليه. بل نص الفقهاء على أن الإنسان لو كان مثلا في سفر أو في فلاح وهو مشرف على الهلاك من الجوع أو العطش، فوجد شخصا معه طعام أو شراب وهو يزيد عن حاجته، يفضل عن حاجة ذلك الإنسان الذي يملك الطعام والشراب، فيجب على صاحب الطعام والشراب أن يعطي أخاه ما ينقذ به حياته وجوبا، ولو قدر أنه امتنع من ذلك حتى مات هذا الإنسان من الجوع والعطش فإنه يعتبر قاتلا له، وهذا يسمى القتل بالترك أو الإهمال. وبعض العلماء يوجب الدية وبعضهم يوجب القصاص منه لأنه يعني تركه يموت وقادر على إنقاذه. أيضا العلماء يرون أنه يجوز لهذا الإنسان المضطر أن يأخذ من هذا الإنسان من الطعام والشراب بالقوة، وله الحق في ذلك لأن منعه ما فضل عن حاجته يعتبر ظلما وعدوانا وهو حق لهذا الإنسان المحتاج. على أي حال باختصار بالنسبة للأطعمة التي أخذتموها وأنتم محتاجون إليها، أرجو إن شاء الله أنه لا إثم في ذلك ولا حرج. أما ما عداها من الأموال والأثاث والأشياء الثمينة فهذا جواز تملكه والاستفادة منه موقوف على إذن ولي الأمر عندكم، رئيس المجلس الانتقالي أو من ينوب عنه. طيب سألك أحد الإخوة أراد من كلمة توجيهية في اليوم الوطني الذي وافق هذا اليوم الآن، لا سيما أن لكم كلاما في ذلك. أحسنت، نعم كان لي كلام قبل أو من 3 سنوات في هذا البرنامج، في هذا البرنامج في الجواب الكافي. ومع الأسف الشديد يا شيخ محمد، وأنا أقولها والله بحرقة ومرارة، أن بعض الناس يعني يأخذ الكلام بالسماع ويبني عليه موقفا دون أن يعرف رأيك وقولك في المسألة. طيب. وبعضهم قد يسمع كلامك أو يقرأه ثم يذهب يحرفه عن عن عن جهل أو عن سوء نية مع الأسف الشديد. أنا اليوم وأنا كما قلت لك جئت من سفر وجاءني فعلا بعض الرسائل عن طريق الهاتف وأيضا عن بعض الإخوة عن أحد المشايخ وفقه الله وغفر له أنه كتب مناقشة لرأيي في هذه المسألة. والذي أحزنني والله، وأنا يعني أقول هذه وصية لجميع إخواني طلاب العلم، أن نكون دقيقين وأمناء خصوصا في مجال النقد والرد على الآخرين. الذي أحزنني أنه حمل كلامي ما لم يحتمل وقولني ما لم أقل، وهذا لا يجوز. أنا تكلمت يا أحبتي، أو اسمحوا لي قبل أحسنت قبل أن أقول ماذا تكلمت وماذا قلت، لأن كلامي مكتوب وموجود في موقع رسالة الإسلام اللي أحب أن أقرأه كاملا حوالي 15 صفحة. أنا أرى، وهذا ما أدين الله سبحانه وتعالى به قبل وبعد، أن إقامة الاحتفالات والمهرجانات في اليوم الوطني لا تجوز، حرام، وهذا ما قلته سابقا وبررته في كتابتي، وقد صورت كلامي هنا ولو كان معنا وقت لقرأت كلامي في ذلك. الذي أرى أنه جائز ولا حرج فيه هو تخصيص يوم للوطن، مثل تخصيص يوم للمعلم أو تخصيص يوم للعمال أو تخصيص يوم لمكافحة الإيدز أو تخصيص يوم لمكافحة السرطان أو تخصيص يوم لمكافحة المخدرات أو تخصيص يوم مثلا للبيئة والحفاظ على البيئة. أرى أنه لا حرج في هذا. صحيح أننا مأمورون بأن نذكر بهذه القضايا في كل وقت كل السنة، لكن كونه يخصص لها يوم من الأيام بحيث أنه يكون فيه حملات توعية وتنبيه ولفت الأنظار إليها، لا أرى فيه حرجا، والأصل فيه الجواز يا أخي. ولهذا قلت لا يصح أن نقول أنه عيد، هو عيد إذا قيمت فيه المهرجانات والاحتفالات وعظم هذا اليوم صار عيدا، هنا يحرم. هذا رأيي في المسألة، قديما وحديثا، وهو الذي كتبته قبل 3 سنوات في هذه القضية، تخصيص يوم أرى أنه جائز. أما إقامة الاحتفالات والمهرجانات بحيث يكون هذا اليوم فيه مضاهات للأعياد الشرعية، وربما تغلب الاحتفالات والمهرجانات فيه على ما يحصل في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا لا يجوز. وهذا اللي تحدث عنه مشايخنا. وأذكر فتوى لسماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، مفتي عام المملكة، هو منع اليوم الوطني وحرمه، قال أول سبب لما فيه من المضاهات بالأعياد الشرعية، يعني من إقامة المهرجانات والاحتفالات. هذا صحيح، هذا لا يجوز. وأنا هذا الكلام قلته في فتواي في الجواب الكافي، وفصلته بشكل أكثر بعدها بأيام قبل 3 سنين، نشر عام 29، هذا هو بحثي. وانظر نص ما قلته يا أخي، قلت سئلت في إحدى القنوات الفضائية قناة المجد في الجواب الكافي عن حكم تخصيص يوم لما يسمى باليوم الوطني للتذكير بنعمة توحيد هذه البلاد المباركة وجوب المحافظة على أمنها ومكتسباتها، فأجبت إلى آخر ما ذكرت عن حكم تخصيص. فكون يجي أحد المشايخ، هذا الشيخ زول الأخير قال اطلعت على جواب الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان عن حكم الاحتفال باليوم الوطني، ثم يقول بعدها بخمسة أسطر عول الشيخ وفقه الله على جواز الاحتفال باليوم الوطني. يا سبحان الله، أنا أقول الاحتفال لا يجوز. يا إخوان اتقوا الله، يجب أن نكون دقيقين. طيب. ويبنى رد كامل من أكثر من 10 صفحات على أني أرى جواز الاحتفال. أنا قلت يا أخي في الصفحة الأولى، ومع ترجيحي لجواز تخصيص يوم للوطن، لاحظ كيف في أصرح من هذا يا أخي، تخصيص يوم. هل الآن اليوم العالمي للإيدز، أو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، أو اليوم العالمي للبيئة، أو اليوم العالمي للعمال، أو اليوم العالمي للمعلم، هل هذا احتفال يا رجل؟ هو تخصيص يوم نلفت النظر لهذه القضية، إما للتذكير بها والمحافظة على مصالحها، أو للتحذير منها كما في اليوم العالمي مثل الإيدز. يعني هذا الذي أرى جوازه، وأن الأصل فيه هو الجواز. أما اتخاذ هذا اليوم عيدا وتعظيم وإقامة المهرجانات والاحتفالات، أنا هذا كلامي وفتوى أنه لا يجوز يا أخي. وهذا الذي أنا طلبت أيضا من مشايخنا حسم القول في هذه المسألة. الآن بكل أسف أنا أقولها بمرارة يا أخي، مع فتاوى المشايخ في منع اليوم الوطني والمفتي العام قديما وحديثا من سبق منهم والحاضرون واللجنة الدائمة للإفتاء، اليوم الوطني يقام كل سنة، وتقام فيه الاحتفالات والمهرجانات والأناشيد الوطنية المصحوبة بالمعازف والمزامير ورفع الصور وغيرها. طيب يا مشايخنا، أنتم تقولون ممنوع، وهذا اللي يحصل. طيب أنا الذي أقول، لو عالجنا القضية فعلا بتفاصيلها، هذا شيء واقع، لو كان شيئا جديدا سئلنا عنه لربما كان، وهذا أعتقد إن يعني كان ينظر إليه مشايخ الذين أفتوا بالتحريم، أنه والله سئلنا هل يجوز أن نحتفل باليوم الوطني أو بيوم الاستقلال كما تفعل بعض الدول الأخرى، وهو لم يحصل، لكان ربما المصلحة أن نمنعه حتى لا يتحول إلى احتفالات ويجعل عيدا، أو يضاهى به، هو لا يسمى عيد لكن يضاهى به الأعياد الشرعية، وربما تغلب إظهار الفرح والسرور فيه على الفرح والسرور بالأعياد الشرعية. نقول نعم، جميل أن يمنع، نقول سدا للذريعة حتى لا يحصل هذا المنكر، مع ما يحصل فيهم على سف ونشاهده اليوم. طيب. من منكرات واعتداء على الحرمات والمصالح وتعدي على الأعراض، يعني شيء محزن ومخجل. أنت إيش تبغى؟ اسمح لي، الذي أريد أن نقول كون نخصص يوما للتذكير بمكتسبات هذا الوطن ولله الحمد وجوب المحافظة عليها، لا أرى فيه بأسا، لكن أيضا نبين أن إقامة الاحتفالات والمهرجانات وكأننا في يوم عيد الفطر والأضحى لا يجوز. هذا الذي أردت أن يكون، ولذلك قلت ومع ترجيحي لجواز تخصيص يوم للوطن، لاحظ كيف، للتذكير بأهميته والتواصي بحفظ مصالح الوطن وصيانة مكتسباته، هذا كلامي قبل 3 سنين وكلامي في المجلس وقتها، إلا أني أكره كراهة شديدة إقامة الاحتفالات والمهرجانات العامة بمناسبة اليوم الوطني، وذلك لأمرين. الأول، ما قد يحصل في هذه المهرجانات من منكرات ومخالفات شرعية وظلم وعدوان واستهتار بالقيم وانتهاك للحرمات، ثم تجد مع الأسف من يبررها ويهون من شأنها بحجة إتاحة المجال لهؤلاء للتعبير عن فرحتهم وصدق ولائهم لهذا الوطن الغالي. ويا سبحان الله، كيف تقلب الحقائق ويبرر الظلم والباطل، وكيف يجعل الإفساد في الأرض والخروج على تعليم الشريعة وظلم العباد وتهديد مصالح البلاد وتشويه سمعة الوطن وأهله يعد تعبيرا عفويا عن حب الوطن وصدق الولاء له، هذا ما يقول بعض الكتبة مع الأسف في الصحف. وإذا كان هذا الظلم والعدوان والاستهتار والطيش هو الذي يفهمه بعض الكتبة من الاحتفاء باليوم الوطن، الاحتفاء وليس الاحتفال، نعم، تخصيص يوم يعني، ويحاولون تسويغه بمبررات واهية وحجج متداعية، فلا بارك الله فيهم ولا فيما يدعون إليه ويبررونه. هذا كلامي يا أخي. ثم بينت الثاني أن إقامة الاحتفالات والمهرجانات فيه مضاهات للأعياد الشرعية، وقلت أن فيها الخشية من المبالغة في الاحتفالات تقام بهذه المناسبة حتى تطغى على الاحتفال بالأعياد الشرعية التي يشرع الاجتماع لها وإظهار الفرح والسرور بها وتبادل التهاني والتبريكات وإدخال الفرحة على نفوس الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والتجمل والتطيب والتوسع في المطاعم والمشارب في عيد الفطر والأضحى. فإذا بالغ الناس بالاحتفال باليوم الوطني وأمثاله ضعف اهتمامهم بالاحتفال بالأعياد الشرعية وقلت عنايتهم بها وتشوفهم إليها وفرحتهم بإدراكها. ثم نقلت كلام الشيخ الإسلام نفس الكلام الذي طيب. ذكرته الكلام هو حوالي صفحة الذي أرى باختصار يا أخي. أولا لمن أراد أن يكتب في هذه القضية وتصدى لها أن يكون دقيقا تقي الله عز وجل، خصوصا إذا أراد أن يرد على أحد. فرق بين أن يقال يخصص يوم يذكر فيه بمكتسبات الوطن وجوب المحافظة عليها، ونحن نعرف أن المحافظة على مكتسبات الوطن والدفاع عن الوطن واجب شرعي من أوجب الواجبات، بل به يكون الجهاد فرض عين على كل مكلف قادر ببدنه وماله كما نعلم، وهي من الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين على القادرين المكلفين يا أخي. ويعني والله عز وجل يقول في كتابه أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا يقول ربنا الله. وجعل الله سبحانه وتعالى الإخراج من الوطن بالقوة وطرد الإنسان منه بمنزلة القتل، فقال عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وأخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أثنى على المهاجرين أنهم تحملوا إخراجهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وحب الوطن يا أخي كما أنه فريضة شرعية بإجماع العلماء وبنصوص الكتاب والسنة هو غريزة فطرية مركوزة في نفس كل إنسان. ولهذا كوننا نأتي خصوصا مع وجود أناس مع الأسف جيروا وغسلت أدمغتهم لحرب أوطانهم، هؤلاء الذين يا أخي يتبنون الإرهاب والتفجير والتدمير، نحن بحاجة فعل تذكيرهم بأن المحافظة على هذا الوطن ومصالحه وأمنه وحرماته هو واجب شرعي، واجب شرعي. حتى لو قدر أنك ظلمت من قبل هذا الوطن لا يجوز لك أن تخونه صحيح. أو أن تشارك في انتهاك حرمات ومصالح. إذن كوننا نخصص يوما للتذكير بمكتسبات الوطن وجوب المحافظة عليه لا أرى فيه بأسا، وهذا كلامي أولا وأخيرا. لكن كونه يعني يزعم على لساني أني أرى جواز إقامة الاحتفالات والمهرجانات باليوم الوطني كما فعل هذا الكاتب هداه الله، يا أخي هذا لا يجوز. يعني طيب خلي يعني لا أريد أن أقول يعني اسمح لي تفضل. أنا أجزم إن شاء الله أنه عنده غيره لكن ما وفق في اختيار العبارات، مع أنه كررها أنه اطلعت على جواب عن حكم الاحتفال باليوم الوطني، حكم الاحتفال ما قال حكم تخصيص يوم باليوم الوطني لا. ثم يقول بعدها بأسطر عول الشيخ على جواز الاحتفال باليوم الوطني بأن العيد، يا أخي ما قلت بجواز الاحتفال طيب. هذا خلي شيخ عبد العزيز نعم. ما يجري الآن تخصيص أماكن الاحتفالات المدارس أرى أنه لا يجوز لا. أنت ترى هذا أنه ما يجوز يا أخي إقامة الاحتفال يا أخي كلامي هذا أنا أسألها خلينا هذا أسألك اليوم حنا من في 29 حنا اليوم في 32 هذا عشان الحلقة لا. أبدا هذا من 3 سنوات طيب. يعني أخشى أن يأتي واحد يقول والله الشيخ البوزان تراجع عن رأيك اسمحني هذا 3 سنوات كلامي من أول والأمر واضح بالنسبة لي يا أخي الكريم. فرق بين أنا بالله عليك الآن اليوم العالمي لمكافحة التدخين هل هذا عيد؟ هل يمكن أتي عاقل يقول هذا عيد؟ صح أنا أعرف بعض الناس يقول حرام كل هذه الأيام العالمية حرام في بعضهم ما ليست لأنها عيد لكن لأنها تشبه بالكفار واحترم رأيهم وإن اختلفت معهم لاحظ طيب. معي كل هذه الأيام العالمية يرونها حرام وفيها مؤلفات وبعضها رسائل ماجستير ودكتوراه نعرفها واحترم رأيهم وإن اختلفت معهم. المشايخنا في اللجنة الدائمة للإفتاء الذين تكلموا عن المواطني أجازوا يوم المرور أو أسبوع المرور قالوا لما فيه من المصلحة لا. أنا قلت وقلت في فتوى من 3 سنين وكتبتها أنا لا أرى فرقا من وجهة نظري مع احترامي لرأي مشايخنا بين يوم المرور ويوم العمال ويوم المعلم وكذلك اليوم العالمي مكافحة الإيدز أو اليوم العالمي مكافحة السرطان أو يوم البيئة أو يوم المرأة أو يوم الطفل أو غيرها مما فيه مصلحة شرعية وليس له أصل ديني عندهم. طيب إذا كان له أصل ديني عندهم فلا يجوز. وذكرته أنا أن التشبه بالكفار على ثلاثة أنواع: أن يكون تشبها بهم فيما هو من الشعائر دينهم، هذه الناحية الأولى، مثل يوم الكريسماس وغيره أو عيد الحب إلى آخره، التشبه بهم فيما هو من خصائص عاداتهم بحيث يكون علما عن الكفار، إذا رأوا أحد قال هذا يهودي هذا نصراني هذا بوذي إلى آخره، هذا لا يجوز. التشبه بهم فيما حرمه الله كما قال الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التشبه بهم في التبرج، التشبه بهم يا أخي في لبس الرجال للذهب أو ما أشبه ذلك، هذه محسومة. ما عدا ذلك، اليوم العالمي الآن لمكافحة الإيدز أو اليوم العالمي للعمال أو اليوم العالمي للمرور أو اليوم العالمي للمعلم، هل هو علم على الكفار لا يعمله إلا هم؟ لا. كل العالم يعمله، فزالت شبهة التشبه. بقي هل هذا عيد؟ لا يسمى عيدا يا رجل، وإن تكرر عوده. المشكلة أنه حتى هذا الأخ الله يهديه في كتابته قال العيد هو ما تكرر عوده. يا أخي هذا في اللغة، تعريف العيد في اللغة. الآن الجواب الكافي بناء على هذا القول عيد، لأنه يجي كل جمعة، الأخبار التي تجي من الساعة 9 عندكم هذا عيد لأنه يتكرر عوده. يا أخي الآن بدء الدراسة وبدء الوظائف والإجازات تتكرر في أوقات محددة في السنة، هل هذه أعياد؟ ما تكرر عوده نعم يسمى عيدا في اللغة، حتى في اللغة ولو كان شيئا سيئا، ذكرى سيئة أو مصيبة تكرر عودها سمى عيدا في اللغة. إذا لا نخلط الأمور. طيب. يجب أن نميز. الخلاصة يا شيخ محمد، أرى وحتى يفهم الناس وجهة نظري أن إقامة الاحتفالات والمهرجانات في اليوم الوطني أو غيره من الأيام حرام، هذه لا تقام إلا في الأعياد الشرعية، هذه واحدة. الثاني، أرى أن ما يحصل من منكرات وتعدي وظلم وتجاوز للضوابط الشرعية والأنظمة المرعية كما يفعل بعض الشباب والفتيات أن هذا حرام لا يجوز، وقد سمعت كلامي قبل قليل. الذي أرى جوازه ولا حرج فيه من وجهة نظري، وقد أكون مخطئا لست معصوما، أنه كونه يخصص يوم للوطن يذكر فيه مكتسباته ويحث الناس على حفظها ويحثون على وجوب بذل الجهد في إتقان العمل وإجادته وتنمية الوطن، أرى أن هذا جائز. ومثله أيضا بقية الأيام التي ليس لها أصل شرعي عند الكفار، لا ليس لها أصل ديني عند الكفار، استغفر الله من كلمة شرعي، أصل ديني. نعم. يعني مثل يوم المعلم، يوم البيئة مثلا، يوم العالمي للبيئة أو يوم العالمي مكافحة الإيدز أو اليوم العالمي مكافحة السرطان أو اليوم العالمي مثلا للطفل، أرى لا حرج فيها، ليست عيدا ولا تشبها بالكفار. الوقت انتهى ولا لازال عندنا تساؤلات كثيرة؟ بإمكان الإخوة الذين يسألون كما ورد الآن هنا بعض التساؤلات أرسلوا في البريد عندي هنا يسألون عن الكلام هذا، بإمكان يرجعوا لموقع الشيخ رسالة الإسلام سيجدون هذا الكلام موجودا أو يرجعون إلى عادة لحلقة الجواب الكافي. شكرا لكم شيخ عبد العزيز المشاركة معنا في الجواب الكافي، وأنا تمنيت لو أجبنا عن بقية. طيب الأسئلة. إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. شكرا لجميع الإخوة المشاهدين، اعتذر لما أجبنا لهم، إن شاء الله تعالى حلقة يوم الأحد، ضيوف الأحد يوسف بن الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، يوم الجمعة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدر. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.